إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق تقرير أن الدلالات قسمان كليان: الدلالات اللفظية والدلالات غير اللفظية، وأن الدلالة اللفظية أربعة أقسام: عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص ودلالة الاقتضاء. وجماهير الأصوليين يرتبونها من حيث القوة بالترتيب المذكور، خلافا للشافعية في ترتيب الإشارة مع دلالة النص، فعلى ترتيبهم من حيث القوة يقدمون دلالة النص على إشارة النص، ويظهر هذا في بعض الأحكام المستنبطة من بعض النصوص، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فقالوا: إن وجبت الكفارة على العبد في حق الرب عز وجل في القتل الخطأ، فمن باب أولى أن تجب في القتل العمد. ومثله: إن وجبت الكفارة في اليمين المنعقدة فمن باب أولى وجوبها في يمين الغموس. ومثله: إن وجبت الكفارة في حق من أتى أهله وهو صائم في نهار رمضان فمن باب أولى وجوبها في حق الزاني. ومثله: إن وجبت الكفارة في حق من أتى أهله في نهار رمضان، والإتيان ليست حاجة الرجل إليه كحاجته للطعام والشراب، قالوا: فمن باب أولى تجب الكفارة في حق من أكل أو شرب، خلافا للحنفية الذين يقدمون الإشارة على الدلالة، فهم في جميع المسائل المذكورة لا يرون الكفارة من هذه الحيثية، وإن أوجبوا بعض المسائل المذكورة فمن حيثيات أخرى. وينبغي أن نتذكر مداخلات الاستدلال في المسائل، ونحن لسنا بصدد بحث مسائل، وإنما بصدد توجيه دلالات معينة على مسائل معينة. وهذا في حقيقة الأمر نابع من كون الكفارات هل هي زواجر أم جوابر، فجانب الزجر عند الشافعية غالب على جانب الجبر، فقالوا بدلالة الأولى أو المساواة في بعض الفروع المسائل المذكورة آنف. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الكفارات الغالب عليها أنها جوابر لا زواجر، فمن حلف يمينا غموسا فقد أتى بأمر أعظم من أن يكفر، ومن قتل مؤمنا متعمدا أتى بأمر أعظم من أن يكفر، من زنى في نهار رمضان أتى بأمر أعظم من أن يكفر. ومنها هنا تظهر آفة المترخصين من المتأخرين من الحنفية الذين توسعوا في الحيل، فقالوا بناء على تقريرهم السابق من أراد أن يأتي أهله وهو صائم ولا تجب عليه كفارة فليأكل وليشرب أولا ثم ليأتي أهله ثانيا. قال إن أتى أهله أولا ويقولون ليس عليه كفارة، لكن حتى يخرج من خلاف من خالف في أصل المسألة يلقنون الناس ويعاملون النصوص معاملة القوانين، المعاولة الدنيوية المحضة التي ليست فيها تعلق بعلوم الآخرة. بعض الأصوليين يستدل من قول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قالوا دلت هذه الآية بعبارتها الاقتصار على جزاء من قتل مؤمنا متعمدا، وهو التهديد بأن يدخل جهنم والعياذ بالله تعالى. فلما كان ذلك على وجه الاقتصار فإنها دلت بإشارتها على أن من قتل مؤمنا متعمدا فلا شيء عليه، الفعل الجزاء. قالوا فهذا الاقتصار في ترتيب الجزاء الأخروي فحسب يستفاد منه بدلالة الإشارة على أن من قتل مؤمنا متعمدا لا شيء عليه، فقالوا تتزاحم دلالة الإشارة المأخوذة من آية القتل العمد والتي مفادها أنه لا شيء من كفارات في حق القاتل العمد مع دلالة النص المأخوذة من آية القتل الخطأ، فيقدم علماء الشافعية دلالة النص فيوجبون الكفارة على من قتل عمدا بالدلالة النص المأخوذة، دلالة الأولى المأخوذة من آية قتل الخطأ، والحنفية يعكسون فيقدمون دلالة الإشارة المأخوذة من آية قتل العمد على دلالة النص المأخوذة من آية قتل الخطأ. والذي أراه والله تعالى أعلم أنه لا صلة بدلالة النص الآية المذكورة، وأن الكفارات لا تدخلها القياس، وأن من أوجب ذمة عباد الله عز وجل فعليه بالنص. والذي أراه راجحا أن من حلف يمين غموس فقد أتى بشيء أعظم من أن يكفر، فهذا عليه التوبة والاستغفار، وكذا لا تجب الكفارة في حق من قتل متعمدا، وكذا في من زنى في نهار رمضان، وكذا في حق من أكل أو شرب في نهار رمضان، فهذا عليه التوبة ولا يمكننا أن نقيس، لأن المعنى والعلة المشتركة غير ظاهرة ولا بينة، فإن عملنا القياس فهو من باب القياس الأصولي الذي تدرك علله بالمسالك العقلية المعروفة في مبحث القياس، وهذا لا يسعف القول به في باب الكفارات إذ أنها مقدرة والعقل لا يمكن أن يقدر ذلك في كلام طويل. نأتي الآن إلى النوع الرابع المأخوذ من الألفاظ، من الألفاظ الشرعية، وقبل ذلك لابد أن نقرر أن الأصل في الشرع أن يحمل الكلام على حقيقته اللغوية، بأن يحمل مراد الشارع على ما عبر عنه بألفاظ ذات معان خاصة ما لم ينقلها، فإن نقل المعنى من الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية ودرج عرف استخدام الشارع لهذا المعنى على عبادة خاصة فحينئذ ينبغي أن تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، والحقائق ثلاثة: شرعية، وقد اتفق أهل العلم على تقديم الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة اللغوية، وقد وقع خلاف بين الأصوليين في أيهما يقدم، الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية أم العكس. فالحنفية يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية، والجماهير يقدمون الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، وثمرة ذلك تظهر في مسائل من مثل لو أن رجلا أعجميا قال لزوجته أنت طالق ولم يقل أنت طالق، فمن قدم الحقيقة اللغوية قال الرجل لا يطلق، وحينئذ لا يقع الطلاق. وهذا كلام الحنفية بخلاف الجمهور الذين يقدمون الحقيقة العرفية، فقالوا بما أن الطلاق يقع في غير العربية فمن باب أولى أن يقع بالعربية إن كانت منحونة، وهذا هو الصواب بلا شك. والأصل في من أراد أن يعرف مراد الله تعالى من النص كما قرر الإمام الشاطبي في موافقاته أن ينتبه إلى كليتين اثنتين، من غفل عنهما أصيبت مقاتله. الكلية الأولى أن لا يحمل الكلام فوق ما يفهمه العرب، فما يستنبط من الآيات بحروف الجمل وما شابه فهذا باطل من أصله وأساسه، وهذا يظهر في وقت الفتن. والحقيقة الثانية ينبغي أن يراعى فهم المخاطبين عند صدور النص، فمن غفل عن إحدى هاتين الكليتين أصيبت مقاتله. الأصل في النصوص الشرعية أن تكون معبرة بذاتها عما تتناوله من معان دون إضافة لفظ أو إضمار معنى إليها أو تقدير شيء زائد أو إضافة معنى على النص، وإن جاز تقدير شيء زائد فإنما يصار لذلك ضرورة حتى يصان الكلام عن العبث وعن أن لا يكون له معنى، فلا بد من اللجوء للتقدير لضرورة ماسة يستقيم بها الكلام لغة أو عقلا أو شرعا. الأصل في قواعدهم إعمال الكلام خير من إهماله، فالواجب أن يكون النص الشرعي معمولا به، فإن لم يتحقق الإعمال به إلا بزيادة ضرورية مقصودة للمتكلم وإن لم تكن لفظية وإن لم تكن لها لفظ في النص، فهذا هو المقتضي لتصحيح الكلام، إذ لا يمكن أن يصدر لغو من كلام العقلاء، فكيف ذلك بالنسبة للنصوص الشرعية؟ أحيانا حتى نجمع ما ورد من الشرع من نصوص في مسألة يلزمك أن تقدر شيئا حتى تستقيم جميع النصوص، فمن المعلوم أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص استقلالا، وإنما الحكم يؤخذ من مجموع ما ورد في المسألة من النصوص. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لو لم نقدر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، إذ لم نقدر فأفطر فنوجب على المريض الصائم وعلى المسافر الصائم أن يعيد. تأملوا معي الآية دون التقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر إيش النتيجة؟ فعدة، كل مريض كل مسافر بغض النظر صام أم لم يصم الواجب عليه الإعادة، ولكن لا يمكن أن يستقيم النص دون تقدير فأفطر. من أين أخذنا فأفطر لابد من تقديره؟ الأصل في الكلام ألا نلجأ للزيادات وألا نلجأ لنصححه للفظ آخر، لكن لما نعرض على سائر ما ورد في المسألة من نصوص شرعية وكان الصحابة يصومون في السفر ولا يعيدون فقدرنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطره، فالذي يعيد لابد أن يكون مسافرا مفطرا، لابد أن يكون مريضا مفطرا، وأما بعد ذلك فليس الأمر على هذا الحال. ولذا هنالك نصوص كثيرة، وهذا في الحقيقة مدخل أهل البدع يتوسعون في دلالات. والسعيد كما ذكرت لكم في المحاضرة الأولى الحق والعدل، وهنالك في كثير من النصوص هي مجال خلاف بين العلماء، هل يلزمها الاقتضاء أم لا. المعنى الضروري الذي لابد من تقديره مقدما حتى يستقيم الكلام هذا هو المقتضى، والنص الذي يتطلب ويستلزم معنى مقدرا على المعنى العباري النصي المنطوق هو المقتضي. واستدعاء المعنى المنطوق، استدعاء المعنى المنطوق الضروري لذلك المقدر هو دلالة الاقتضاء. فدلالة الاقتضاء دلالة لفظي على معنى لازم متقدم مقصود بمتكلم يتوقف عليه صدق معناه أو صحته عقلا أو شرعا. فمثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، لابد من تقدير شيء، ليش حرمت عليكم؟ الجلوس معهن، تقبيل أيديهن ورؤوسهن، ليش حرمت عليكم؟ نكاح، وهذا أمر معروف وأمر لا خلاف فيه. حرمت عليكم الميتة، ليش حرمت عليكم الميتة؟ في شيء محذوف. فدلالة الاقتضاء تتطلب أن نقدر شيئا، لأن الميتة إن أخذ جلدها ودبر كان حلالا، والميتة مفرد والألف واللام دخلت على المفرد، فهذا من فضل العموم إذا كانت في سياق نفي أو شرط، وإذا كانت في سياق إثبات من ألفاظ الإطلاق. فالله قد أطلق الميتة، حرمت عليكم الميتة، فمطلق الميتة حرام، إيش حرام منها؟ حتى يستقيم الكلام لابد من تقدير حرمت عليكم أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالحرام من هذا. قول يا أخي ماذا تريد؟ اسمع، جزاك الله خير. خصوص المقتضي نتكلم بخصوص الكلام. طيب نتكلم على الآن عن الاقتضاء والعموم الخصوص، وقبله نأتي لبعض الأمثلة التي يقع فيها خلاف، هل يمكن توجيه النص على دلالة الاقتضاء أم لا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يمكن واحد يتوضأ من غير أن يذكر اسم الله؟ مش ممكن. ممكن، ممكن تتوضأ من غير ذكر. طب لا صلاة لمن لا وضوء له، ممكن واحد يصلي؟ إيش إلا صلاة مقبولة من غير وضوء؟ لابد من تقدر هذا المعنى، أصلي وأنا غير متوضأ. لا صلاة مشروعة، لا صلاة مقبولة. طيب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إيش هذه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ لا وضوء كامل ولا وضوء مقبول؟ خلاف بين أهل العلم. بناء على ماذا؟ بناء على ما ورد من نصوص أخرى. فبعض الفقهاء يلين الكلام، يقول هذا الخبر يعني حسن يحتمل الضعف. ولما وقع التناكد بين الفقه والحديث كان نفس الفقهاء رخوا، يعلقون الأحكام على التصحيح ولا يعرفون التصحيح والتضعيف، فلا يجزمون. وعقلية الفقيه فضفاضة مع الابتعاد عن الوحي والانشغال بالحديث. ولذا من أكبر المناكدات التي لها أثر عظيم في التمييع في التزام السنة التبخر في الانشغال بالفقه دون الحديث. والحديث والفقه وجهان لعملة واحدة، فالعملة لا تروج إلا بالوجهين، فأي خير بفقه لا دليل عليه، وأي فائدة من حفظ نصوص دون أن تحسن فهمها واستنباط الأحكام منها. ولذا أنا بطبعي لا أحب أن أدرس الأصول، لكن أراني مضطرا دائما أقول مادة الأصول شبيهة بالمساج للعقل، تعمل مساج للعقل، يعني اليبوس التي في العقل يعني تخف وتقل ويصبح الإنسان يتسع المدار، لكن مع محذورات. فهنالك دراسة لبعض إخواننا الموفقين الأخطاء العقدية في علم أصول الفقه، تطبع قريبا إن شاء الله في مجلدين. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، مثلا ورد عن أبي بكر عند ابن أبي شيبة أن من توضأ فذكر الله كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لمواضع وضوئه. هذا يؤكد إيش؟ غير كامل، لكن الأثر ضعيف، الأثر ضعيف، ونحن نضطر للتقدير اضطرارا، والاضطرار غير حاصل. يمكن أن يقال السياق كما أفاد في المرة الأولى عدم اضطرار البطلان، فالنفي منصب على الصلاة، يمكن أن يقال النفي منصب على الوضوء، متى قررنا البطلان ما قدرنا شيئا، جعلنا النفي ينصب على الصلاة، الصلاة عدمت، وها هنا نجعل الوضوء منصبا، النفي نجعل النفي منصبا على الوضوء فالوضوء عدم، وهكذا. يعجبني في تقرير المسألة كلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام قرين الإمام أحمد وهو عالم متفنن في كتاب الطهور، يقول إن نسيت الوضوء التسمي على الوضوء أعيد ولا ألزم غيري بالإعادة. ومن تدقيقات شيخنا الألباني رحمه الله في استدلاله بهذا الحديث قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمن قال عقب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله الأثر الذكر المأثور قال فقد ذكر اسم الله. فالحديث أشمل من التسمية، الحديث أشمل من التسمية، ومنطوق النص يسعف بهذا الفهم. من الدلالات التي يستدل بها ويتوسع بها بدلالة الاقتضاء والأصل عدم التقدير بعض من يثبت سماع الأموات، فمثلا قالوا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، قال إنك لا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الموتى سماعا ينفعهم، فإذا هم يسمعون. قال والذي ألجأنا لهذا التقدير حديث القليب، قليب بدر لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش بأسمائهم، فقالوا له هل يسمعون؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أسمع أهل السنة يقولون لا، هذا غيب والغيب لا يعرف، فنحن نثبت الإسماع في هذه النازلة دون غيرها، وتبقى يبقى النص من غير تقدير دلالة الاقتضاء. فإذا دلالة الاقتضاء دلالة إن توسعنا فيها وصلنا لنتائج غير مرضية، لكن باتفاق الأصوليين هنالك نصوص لا يمكن أن تفهم ولها أثار عظيمة في تؤخذ وتستنبط من دلالة الاقتضاء. من أهمها قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي النسيان والخطأ وما استكره عليه. هل الفرد من أمة محمد ينسى أم لا ينسى؟ ينسى رفع. الآن لا تفهمون الحديث بالذي هو مقرر في عقولكم، انظروا إلى ألفاظ الحديث. رفع القلم عن رفع عن أمة النسيان والأمة تنسى، رفع عن أمة الخطأ والأمة تخطئ، ورفع عن أمتي ما استكره عليه والأمة تستكره. إذن لابد من تقدير شيء، فدلالة الاقتضاء أن نقدر شيئا حتى يستقيم الكلام فيما يوافق العقل. العقل يرى الواحد ناس يخطئ وينسى ويستكره، والنبي يقول رفع ذلك عن أمتي. إذا المراد أنه لابد من تقدير شيء. الآن التقدير كيف يصار إليه؟ الحنفية أيضا خالفوا الجمهور، والملاحظ أن الحنفية في أصولهم في انفراد. الحنفية قالوا الأحكام قسمان، أحكام دنيوية وأحكام أخروية، وكل شيء نقدره مضطرين لا يعمم، وإنما نلجأ إليه بمقدار الضرورة، ولا يكون ذلك كذلك إلا في الأحكام الأخروية دون الأحكام الدنيوية. قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي رفع عنهم الإثم، رفع عنهم الإثم فقط. الجمهور قالوا لا، المراد مراد النبي بالرفع الإثم والمؤاخذة الدنيوية، وهذا ما يسمى بالعموم المقتضى. فالجماهير الأصوليين يقولون بالعموم، ومعنى العموم رفع المؤاخذة في الدنيا والآخرة، ومعنى عدم العموم حصر المقتضى بالأحكام الأخروية من غير الأحكام الدنيوية. وكما يقولون بالمثال يتضح المقال. نذكر جملة أمثلة على ما ورد في هذا النص من أشياء. رجل يصلي، سمع لجيجا، نسي أنه يصلي فشارك في الحديث، أو جاوب سؤال سائل، الزوجة تصرخ أين الغرض الفلاني، هو يصلي نسي، قال في مكان كذا، ثم تذكر. هذا إيش عمل؟ أتى بمبطل للصلاة إن تعمل، لكنه لم يتعمل، فجاء فاستفتى فقال أنا تكلمت ناسيا، ماذا علي؟ ماذا نجيبه؟ نقول له صلاتك صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأنت تكلمت ناسيا، والرفع المراد منه عموم المقتضى، فقد رفع عنك المؤاخذة في الدنيا والإثم في الآخرة. ولازم رفع المؤاخذة في الدنيا أن تكون الصلاة صحيحة ولا تكون الصلاة باطلة. الحنفية قالوا لا، نحن لا نقول بالعموم، بعموم المقتضي، نقول بالخصوص. فماذا يجيبون هذا الرجل؟ يقولون له أنت تكلمت وهذه مخالفة، ولأنك ناس وقد رفع الشرع عنك النسيان، ونحن لا نقول بالعموم، فالمؤاخذة عنك مرفوعة في الآخرة، فلا إثم عليك لنسيانك، وعليك الإعادة لأنك أتيت بمبطل من مبطلات الصلاة. طيب يا ترى لو سألنا علماء الحنفية رجل أكل ناسيا في نهار رمضان بماذا يجيبون؟ بماذا يجيبون؟ يقولون الصيام الصحيح والمؤاخذة مرفوعة في الدنيا والآخرة. ما الذي جعلهم يغايرون ورود النص في الصيام وهو الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه. فهم الآن لا يلجؤون لكن الجمهور من فصل في المسألة إن رأيتم أدلتهم مفصلة يذكرون رفع عن أمتي لأن مسلكهم يسعف في هذه المسألة، بينما مسلك الحنفية قالوا دل هذا الحديث بمنطوقه على صحة صيام الآكل ناسيا، ودل ذاك الحديث بإيش؟ بالاقتضاء على رفع المؤاخذة في الآخرة. وإن اعتبرنا كلام المخالفين فدل على عدم المؤاخذة في الدنيا، لكن على كلامهم يقولون إن اعتبرنا مذهبنا فقلنا المؤاخذة في الدنيا غير مرفوعة، لكن الحكم المستنبط من الاقتضاء خالف الحكم المستنبط من المنطوق، فلا عبرة بالحكم المستنبط من الاقتضاء ويقدم الحكم المستنبط من العبارة. حكم الأحكام واحدة عند الجماهير، عند الحنفية عندهم رفع بالقول بعدم المقتضى. إيش يقولون؟ أو المقتضى إيش يقولون في حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان؟ يقول الرفع في الآخرة، الدنيا الصيام ما له باطل على التخريج على حديث رفع الخطأ عن أمة، لكن على منطوق ذاك الحديث الصيام صحيح. فإن وجد في المحل الواحد حكمان، حكم مأخوذ من دلالة الاقتضاء وحكم مأخوذ من منطوق النص، فيوم الذي يقدم منطوق. ولذا هم يفتون بمن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، يفتون بأن صيامه صحيح بناء على منطوق النص لا على الشيء الآخر. طيب، رجل طلق زوجته تحت الإكراه، أكره، هدد، أكره إكراها ملجئا على تعبير الفقهاء بأن يطلق زوجته. انتبهوا، لا نبحث مسائل، نبحث توجيه بعض الفروع من حيثية معينة. رجل ألجئ، ماذا يقول له الجمهور؟ طلاق المكره إيش يقولون؟ رفع عنك المؤاخذة. هل في طلاق مؤاخذة؟ لأن سمع أحد الإخوة لا يلزم ممن طلق أن يخبر عن سبب طلاقه، لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاقها كسرها. أن يتقصد الرجل أن يؤذي المرأة هذا التقصد حرام. أما إن طلق لا يخبر، لا يلزم شرعا، لا يلزم شرعا أن يخبر لماذا طلق. وقد ورد عند الدارقطني بإسناد فيه مقال الطلاق لمن أخذ بالساق. طيب، نلجأ مثلا لبعض النصوص. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إيش هذا الحديث؟ ضعيف مرفوعا، وصحيح موقوفا على علي رضي الله تعالى. إيش مراد علي لما يقول لا صلاة لجار المسجد في المسجد؟ الظاهر لا صلاة تامة، لأن صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة. فإذا كان في خيرية في الصلاة فدل على عدم بطلان صلاة المنفرد. بأي دلالة؟ دلالة إشارية، دلالة إشارية. وهذا يجعلنا نقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ليس المراد منها إلا القضاء، لا صلاة تامة. والصحابة أفهموا منا بما سمعوه من كلام ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذي يلجأك لأن تقدر بدلالة الاقتضاء عرف الشرع وأحكام الشرع والأحكام الأخرى الصريحة، وأحيانا يذكرون الأشياء العقلية، لكن ينبغي أن لا نغتر، وينبغي أن نحكم العربية. فمثلا يقولون في قول الله عز وجل: ولا تقولوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون. فبعضهم قال هذا في دلالة الاقتضاء، قالوا ليش؟ قالوا هم يسمعون، هم يسمعون، والله يقول وهم لا يسمعون، دلالة الاقتضاء حتى يستقيم الكلام عقلا نقول وهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به. أولئك لا قلوب لهم، لا قلوب لهم، إيش لا قلوب لهم؟ لهم قلوب، لا قلوب لهم، ينتفعون بها، يعملونها. إذن دلالة الاقتضاء تقدير لازم ذاتي من اللفظ متقدم، لا يمكن إلا أن تقدمه وإلا أن تعتبره حتى يستقيم الكلام لغة أو شرعا أو عقلا. لكن العربية لها ضروب، منهم من يجعل من معاني السماع في العربية الفهم، فيقول: ولا تقولوا كالذين قالوا إن سمعنا وهم لا يفهمون، وليس وهم لا يسمعون. فإذا السماع هنا المراد به الفهم، فما ينبغي أن يتوسع في التقدير، والأصل في التقدير أن يقدر بقدره دون زيادة. فإذا هنالك في بعض النصوص البعض يلجأ للقول بدلالة الاقتضاء، والبعض ينفيها بالكلية، إما اعتبار لبعض الأحكام من نصوص أخرى خارج عن النص، مثل لا صلاة لجار المسجد، ومثل لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومثل الآيات المذكورة، أو أحيانا توجيه لغوي يسمح بأن يستقيم الكلام، وأن الإشكال الذي قد وقع في الذهن الذي جعل التقدير لازما هو خطأ في اللغة، وأن العربية أوسع من الحصر في معنى واحد. من غير خلاف بين أهل العلم دلالة الاقتضاء معتبرة بقيودها، ولكنها متأخرة، فهي متأخرة عن الدلالات الثلاثة السابقة: العبارة والإشارة والنص. فعلى رغم من قولنا بأن دلالة الاقتضاء حجة، لأن المعنى الملحوظ كالملفوظ، إلا أنه متأخر عن الدلالات اللفظية المتقدمة، وهذا التأخير سببه تفادي القول بوجود التناقض في الشرع بين النصوص، والأصل عدم وجود التناقض. ورحم الله إمام الأئمة ابن خزيمة، فكان يقول: من عنده نصان في الشريعة متعارضان فليأتني بهما فأرفع عنهما التعارض. فتأخير دلالة الاقتضاء ينبغي أن يؤخر لملحظ عدم وجود التناقض أصالة بين النصوص في الشريعة، ولأنها مصونة عن ذلك، ولأن الأصل في النص أنه عامل بذاته منتج للأحكام، والتقدير والإضمار في الكلام هو خلاف الأصل. لهذه الاعتبارات أخر أهل العلم، أخر الأصوليون دلالة الاقتضاء وجعلوها حجة في عند الضرورة متأخرة عن سائر الدلالات. يكفيني هذا المقدار من الكلام عن دلالة الاقتضاء لأختم إن شاء الله في المحاضرة القادمة الكلام عن الدلالات بدلالة دلالات غير اللفظية وهي مفهوم المخالفة. الكتب الأصول مليئة، وقد جاءني سؤال ما هي أهم الكتب حول الدلالات. كل كتب الأصول حقيقة فيها مباحث عن الدلالات، خص غير واحد من العلماء موضوع الدلالات بالإفراد والإسهاب، ومن أشهرهم ثلاثة: ابن بي الشنقيطي له كتاب مطبوع وظهر في مدد مختلفة، والطبعة الأخيرة للكتاب أمال الدلالات ومجال الاختلافات، هذه هي، وكان قد صدر كتيبا صغيرا، ثم مؤلفه وسعه، ومؤلفه عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بية، وكان شيخنا الألباني رحمه الله يمدح معرفته الأصولية، وكان لما يذكر علم الأصول يخصه بالمدح، وحقيقة هو عقلية أصولية قوية، وكتابه موفق وجيد. والثاني ممن خص الدلالات بدراسة محمد أديب الصالح، له كتاب جيد اسمه تفسير النصوص، تفسير النصوص. والثالث أستاذنا فتح الدريني، وهو الشاطبي الصغير يسمى، له كتاب اسمه المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي. هؤلاء ثلاثة خصوا موضوع الدلالات بتحليل وتفصيل، فمن رام يعني الاستفادة الموعبة المفصلة وجمع كلام العلماء وتحليله وفهمه فلينظر في هذه الكتب الثلاثة، وأزعم أنني أتيت على نبذ قوية وعلى يعني إبراز تحرير للمحققين من علماء ربانيين في شرحي على الموافقة. ما الفرق بين إشارة النص ودلالة النص وفحوى الخطاب؟ فحوى الخطاب ودلالة النصيان، العبرة بالإشارة معنى عقلي لازم لللفظ، والدلالة ليست تخص اللفظ أصالة إنما تخص معنى اللفظ الوارد في النص على أن يكون ملحوظا معروفا لكل صاحب لسان عربي ويعرف استخدام وضع اللغة من غير خلاف. هل دلالة الاقتضاء تستخدم في القرآن في المواضع التي هي من المجاز؟ كلمة مجاز كلمة تحتاج للتحرير أصالة، وقد ألف معمر بن المثنى أبو عبيدة المجاز في القرآن، وهو من وفاة القرن الثالث، وليس المراد بالمجاز الذي تواطأ عليه المتأخرون من زعمهم القبيح بأن ظواهر القرآن تحمل الكفر، وإنما تقليب الكلام على أوجهه البلاغية المتعددة كانوا يسمونه مجازا، وهذه عقدة من أو مفردة من مفردات أزمة المصطلح التي نبه عليها شيخ الإسلام والعلوم في العصور المتأخرة، أصبحت رهينة اصطلاحات دون الغوص في حقائق وكن هذه الأشياء. ولذا نرى عددا كبيرا وجما غفيرا من المدرسين في علم الحديث يعرفون الاصطلاحات معرفة دقيقة ويحفظونها صما عن ظهر قلب. لو جلست مع الشيخ الألباني وجلست مع طالب جامعة وسألته عن حدود التعريفات فذاك لعله يأتيك باصطلاحات وعبارات مرصوفة دقيقة لكنه لا يعرف شيئا عنها، بينما الشيخ الألباني رحمه الله قال فينشئ تعريفا من ممارسته من حقيقة الفن. ورحم الله ابن رشد في كتاب الرهن في بداية المجتهد قال: ينبغي لطالب العلم أن يكون حاله كحال صانع الخفاف لا بائع الخفاف. يأتيك رجل عنده رجل بحجم عجيب، فإن كنت بائعا فلن تلبي حاجته، وإن كنت صانعا تقول له غب عني اليوم وارجع لي غدا. فطالب العلم ينبغي أن يغوص على كنه المسائل ولا ينشغل بالألفاظ، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هل كتاب متن ورقات يحتوي؟ نعم يحتوي، لكن بسطرين. ورقات يحتوي على كل ما قلنا بسطرين، فهمه الاختصار والاعتصار. وهل وقفت على هذه الأشياء في شرح الورقات؟ نعم ذكرت وفصلت، يعني التفصيل الذي يكون فيه توائم في الشرح، ليس التفصيل الذي هو يعني مطول. هذا أخ ظهر أن أسئلته بعيدة عن الموضوع، يقول: ما حكم شرح الحديث والتكلم داخل المسجد في أمور الدنيا؟ ورد في هذا حديث شائع على الألسنة عند الطبراني في الأوسط، وهو مما لم يصح. الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت حديث عند البخاري في الأدب المفرد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان حلق في المساجد ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة. هذا ثابت، وثبت في موطأ مالك أن عمر دخل ووجد شابين قد ارتفعت أصواتهما في المسجد، فأراد أن يضربهما بالدرة، لا بالدرة، بالدرة وهي العصا، ورضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر، ورضي الله عن من قال من السلف: كانت درة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج. فرآهما فتفرس بهما فوجدهما من اليمن، فقال: لولا أنكما أضياف على المدينة لأوجعتكما ضربا. فمن يتكلم في المسجد ويرفع صوته به فضربه سنة عمرية، على ألا يترتب على الضرب إيش؟ ما يكون الضرب لأي أحد، لا يكون الضرب لأي أحد، لكن أمر ليس بحسن. هل يجوز التحدث في التليفون في داخل المسجد قبل أو بعد الصلاة من باب تعظيم حرمات الله تعالى، كما قال ربنا في سورة الحج: ومن يعظم حرمات الله إنها من تقوى القلوب. الأصل ومن يعظم حرمات الله إنها من تقوى القلوب، الأصل في المسجد أن يصان عن هذه الرنات، ولسيما إن كانت في هذه الرنات موسيقى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأصل أن نكون على الجادة وأن نكون على نهج السلف، فكانوا ينقلون الخير من المسجد إلى البيوت، ولما عدم ذلك أصبحنا ولله الشكوى، أصبحنا ننقل شر البيوت إلى بيت الله. فبدلا من أن ننقل خير بيت الله، خير ما يسمع في بيت الله إلى بيوتنا، أصبحنا ننقل شر ما في بيوتنا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وما الحكم في بعض الأشخاص الذين يبقون أجهزتهم مفتوحة ورفع الخطأ عن أمتي؟ رفع عن أمتي الخطأ، فمن أبقاه مفتوحا فهذا مرفوع عنه الخطأ في الدنيا والآخرة، ومتى تذكر يغلق ولو كان في الصلاة. فهذه حركة محمودة، وزعم أن ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة زعم باطل لا دليل عليه. هل ترشدنا لكاتب في مبحث الدلالات نرجع إليه؟ سبق الجواب لله الحمد. مسألة ضمان الإتلافات، الإتلافات ليست من باب الأحكام التكليفية، وإنما من باب الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية تخص السبب والمسبب إلى آخره، وتكلمنا على ذلك مفصلا في الدورة الأولى، وكلامنا في هذه الدلالات في الأحكام التكليفية. ما حكم المأذنة وما علامة الهلال التي توجد في أعلى المسجد؟ قاتل الله المألوف ما أقواه. اليوم لو قبة المسجد دهنت بغير الأخضر لقامت الدنيا وما قعدت، ألف الناس هذه الأشياء. المأذنة فيها إسراف وفيها إنفاق أموال كثيرة، وبعض مآذن بعض المساجد يبنى بكلفتها عدد من المساجد، والمأذنة مشروعة حيث لا يؤذن رفع الصوت صوت المؤذن خارج المسجد لتكون دلالة وعلامة على المسجد من بعيد، كما سمعنا شيخنا رحمه الله تعالى يفتي بذلك. بلاد الكفر لا يؤذن بأن يصل الصوت خارج المسجد، فلا حرج لو وضعت هذه العلامة فوضعت المآذن. أما في بلاد المسلمين والأصوات لله الحمد والمنة تصل لكل مكان، فهذه زينة وتباهي ورد في معرض الذم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله أجمعين.